بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة: الثاني طاهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. الثالث نجس، يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه، ويبقى بعده كثير طهر. والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها، وإن شك في كثرته فهو نجس، وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة. ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الثاني، يعني من أقسام المياه، طاهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. هذا هو القسم الثاني من أقسام المياه، وهو الطاهر، الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره، كالماء الذي كما مثل المؤلف ما تغير كثير من لونه إلى آخره. وقوله رحمه الله طاهر، حكمه يعني الطاهر أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، ولهذا قال يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. هذا حكمه، أنه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، ولا يستعمل في طهارة مطلقا، وإنما يستعمل في العادات دون العبادات. وإنما جعله المصنف رحمه الله إنما جعله في المرتبة الثانية لسلب أحد الوصفين منه وبقاء الآخر، لأن الوصفين أنه يستعمل في العبادات، والوصف الثاني في العادات. فالطهور فيه وصفان، يستعمل في العبادات والعادات، والطاهر يستعمل في العادات لا العبادات. يقول يجوز استعماله في غير رفع الحدث، كاستعماله في الشرب والطبخ والعجن ونحو ذلك. قال وزوال الخبث، أي يجوز استعماله في غير زوال الخبث، وهو ما تغير كثير، هذا هو تعريفه، ما تغير كثير من لونه إلى آخره. فإذا قال قائل من المعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، والمؤلف هنا ذكر الحكم قبل التصور، ذكر الحكم قبل التصور، فقال يجوز استعماله إلى آخره وهو، ثم عرفه. فيجاب عن ذلك بأن المؤلف رحمه الله لما كان في معرض التقسيم والبيان جاز أن يحكم عليه قبل أن يبين، قد جاز أن يحكم عليه قبل أن يبين حده وتعريفه. يقول وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه. قول ما تغير كثير خرج به اليسير من أحد الأوصاف، خرج بقوله ما تغير كثير، خرج به ما تغير، ما خرج به اليسير من أحد الأوصاف. أما اليسير من الأوصاف الثلاثة بحيث لو ضم لكان كثيرا في صفة فإنه يضر، وعلى هذا فالتغير الكثير في صفة يؤثر، واليسير من الصفات الثلاث يؤثر أيضا. واضح؟ إذن قول المؤلف: ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه، فإن تغير يسير من أحد الأوصاف الثلاثة فقط فإن ذلك لا يضر. أما إذا كان اليسير في الأوصاف الثلاثة، بمعنى أنه تغير يسير من لونه ويسير من طعمه ويسير من ريحه، بحيث لو ضم لكان كثيرا في صفة، فإن ذلك مؤثر. وعلى هذا نقول: التغير نوعان، كثير في صفة فهو مؤثر، والثاني يسير من صفات ثلاث فهو مؤثر. أما التغير اليسير من صفة فلا يؤثر. واضح؟ إذن التغير ثلاثة أقسام: تغير يسير في صفة كاللون فقط أو الطعم فقط أو الريح فقط فلا يؤثر. الثاني تغير كثير في صفة فهذا مؤثر. الثالث تغير يسير في الصفات الثلاث، بحيث لو ضم، يعني لو جمعت هذا التغير في هذه الصفات فإنه في هذا الحال يضر. يقول المؤلف رحمه الله: من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني كما لو تغير بشيء طاهر مثل الزعفران، فلو سقط في هذا الماء أو وضع في هذا الماء زعفران فإنه في هذا الحال يكون طاهرا. لماذا؟ لأنه زال عنه اسم الماء المطلق، فلا يقال ماء وإنما يقال ماء بالإضافة، ماء زعفران، فهمتم؟ ولهذا قال بشيء طاهر. إذن بشيء طاهر يعني من غير جنس الماء، بشيء طاهر من غير جنس الماء، كما لو سقط فيه ورق من الشاي أو ورق زعفران أو من القهوة أو نحوها، فحينئذ يكون طاهرا لأنه زال عنه اسم الماء المطلق، فلا يقال ماء مطلقا وإنما يقال ماء مقيد، ماء زعفران. يقول: فإن زال تغيره بنفسه، إن زال تغيره بنفسه يعني زال هذا الماء الطهور الذي وقع فيه شيء طاهر، زال تغيره بنفسه سواء كان قليلا أم كثيرا، أو ضم إليه شيء فعادت طهوريته، فحينئذ يكون طاهرا. ولهذا قال: فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. إذا زال تغيره بنفسه، فمثلا لو فرض أن هذا الماء الذي وضع فيه زعفران أو شاي نقول هو الآن طاهر، لكن لو قدر أن هذا الوصف زال، يعني ما فيه من الزعفران زال من حيث اللون ومن حيث الرائحة ومن حيث الطعم، فإنه يعود إلى طهوريته، وذلك لأن السلب للطهورية قد زال فعاد إلى أصله. مفهوم؟ نعم. أو بضم شيء إليه، ذكرنا. لا، ليس قيد المراد، يعني حتى لو زال تغيره بنفسه أو بضم شيء إليه، يعني وضع فيه ماء وزال. نعم. إذن قوله: فإن زال تغيره بنفسه، قلنا أو بضم شيء إليه، فإنه تعود طهوريته، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالذي سلب التغير قد زال فيعود إلى أصله. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم، وقوله عاد إلى طهوريته، وحينئذ يرفع الحدث ويزيل الخبث. قال: ومن الطاهر، من هنا للتبعيض، ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ذكر رحمه الله من الطاهر نوعين أو صورتين: الأول ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. ما كان قليلا، سبق لنا أن الفقهاء إذا قالوا قليل فالمراد ما دون القلتين، والكثير ما فوق القلتين. يقول: ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث، سواء كان هذا الحدث أصغر أم أكبر. وقوله واستعمل في رفع حدث، المراد بالمستعمل، المراد بالاستعمال، المراد بالمستعمل المتساقط. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لا يصير الماء مستعملا في الطهارتين إلا بانفصاله. لا يصير الماء مستعملا في الطهارتين إلا بانفصاله. فالمراد بالمستعمل المتساقط من الأعضاء، فما دام الماء مترددا على الأعضاء فإنه طهور. إذن ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث فإنه في هذا الحال يكون طاهرا. فلو فرض أن شخصا عنده ماء قليل دون القلتين واستعمل هذا الماء في رفع الحدث، استعمله في رفع الحدث، فإن هذا الماء المستعمل فإن هذا الاستعمال يسلبه الطهورية، فحينئذ يكون طاهرا. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ودليلهم على أنه يسلبه الطهورية، دليلهم قالوا: لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى. هذا الماء الطهور الذي استعمل في رفع حدث يكون طاهرا. لماذا؟ قالوا: لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا أعتق لا يعتق مرة ثانية. أفهمتم؟ ونظروا على ذلك مسائل، يعني قاسوا عليه مسائل، منها أن حصى الجمار أنه لا يصح أن يرمي بحصى قد رمي به، لا يصح أن يرمي بحصى قد رمي به. لو أن الإنسان أراد أن يرمي الجمرات فرمى فأخذ من الحصى الذي حول الحوض مما رمي به، يقول لا يصح رميه. لماذا؟ قالوا: لأنه استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا عتق لا يعتق مرة ثانية. وهذا التعليل، يعني التعليل بأنه استعمل في عبادة بالنسبة للماء فلا يستعمل فيها مرة أخرى، هذا التعليل فيه نظر من وجهين. الوجه الأول: وجود الأصل، وجود الفرق بين الأصل والفرع، لأن من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع، وهنا لن يتساوى الأصل والفرع، بل هناك فارق أو فرق بين الأصل والفرع. فالعبد إذا عتق لم يبقى رقيقا حتى يعتق مرة ثانية، وأما الماء الذي رفع بقليله حدث فهو باق على أنه ماء. فهمتم؟ إذن نقول الوجه الأول مما نرد به على هذا التعليل أن هذا القياس، أعني قياس الماء على العبد إذا عتق، قياس مع الفارق لوجود الفرق بين الأصل والفرع، لأن العبد إذا أعتق صار حرا، لم يبقى رقيقا حتى يقال إنه يعتق مرة ثانية، بخلاف الماء الذي استعمل فإنه يبقى ماء. الوجه الثاني مما نجاوب عنه أنه إذا كانت العلة، إذا كانت العلة في انتقال هذا الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، إذا كانت العلة هي الاستعمال، فلا فرق في ذلك بين ما استعمل في طهارة واجبة وما استعمل في طهارة مستحبة. وعندهم رحمهم الله أن ما استعمل في طهارة مستحبة طهور مكروه، طهور مكروه. ولهذا سبق لنا أن الماء المستعمل، أن الماء المستعمل على المذهب على أقسام ثلاثة: القسم الأول ما استعمل في رفع الحدث فهذا طاهر، والقسم الثاني ما استعمل في طهارة مستحبة فطهور مكروه، والقسم الثالث ما استعمل في غير طهارة كالتبرد والتنظف فهذا طهور غير مكروه. هذه أقسام الاستعمال على المشهور من المذهب، وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان القول الراجح في ذلك. إذن نقول قول المؤلف رحمه الله: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث يكون طاهرا، دليلهم أنه إيش؟ استعمل في عبادة فلا يستعمل فيها مرة أخرى، كالعبد إذا عتق لا يعتق مرة ثانية. وقلنا إن هذا التعليل فيه نظر من وجهين: الوجه الأول أنه قياس مع الفارق لوجود الفرق بين الفرع والأصل، لأن العبد إذا عتق صار حراً لا رقيقاً، فلا يصح عتقه مرة ثانية. بخلاف الماء فإن الماء الذي رفع بقليل الحدث يبقى ماء. الوجه الثاني أنه إذا كانت العلة هي الاستعمال فلا فرق بين ما استعمل في طهارة واجبة وما استعمل في طهارة مستحبة، وهم رحمهم الله يفرقون ويقول إن استعمل في الطهارة الواجبة سلبه الطهورية، وإن استعمل في طهارة مستحبة لم يسلبه الطهورية. وعلى هذا نقول القول الراجح أن ما استعمل في رفع حدث يبقى على طهوريته فهو طهور، يستعمل في رفع الحدث وزوال الخبث، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. الثاني، الصورة الثانية من صور الطاهر، قال: أو انغمست فيه يد، فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية، وذلك واجب. هذا هو الثاني من صور ما ينتقل به الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. قول انغمست فيه، يعني في الماء الطهور القليل، انغمست فيه كل يد، فخرج بكل لو غمس البعض، خرج بكل ما لو غمس البعض. وقوله يد، خرج به ما سواها من الأعضاء، خرج به ما سواها من الأعضاء، فلو غمس عضوا غير اليد فإنه لا يؤثر. وكذلك أيضا لو غمس كل اليد في مائع غير الماء فإنه لا يؤثر. إذن لدينا كل خرج به ماذا؟ لو غمس بعض اليد فإنه لا يؤثر، يد خرج به ما سواها من الأعضاء، وخرج به أيضا ما لو غمس يده في كلها في مائع غير الماء. وقوله يد، اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف، اليد إذا أطلقت فالمراد بها الكف. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ويد السارق تقطع من مفصل الكف. ولذلك في آية الوضوء لما ذكر الله عز وجل الأعضاء قال: وأيديكم إلى المرافق، لو قال وأيديكم فقط لكان تغسل الكف، لكن لما قال إلى المرافق دل ذلك على أن اليد إذا أطلقت فإنها تتقيد بالكف. قول المسلم خرج به الكافر، فلو غمس الكافر يده في هذا الماء لم يؤثر، لأن غمس الكافر لا يرتفع به حدث. المكلف أي البالغ العاقل، أي البالغ العاقل، فلو أن صبيا أو مجنونا غمس يده في هذا الماء القليل لم يؤثر. طيب النائم ليلا، النائم خرج به المستيقظ، وليلا خرج به الذي المستيقظ أو النائم من نوم نهار. طيب نوما ينقض الوضوء، نوما ينقض الوضوء، فلو نام نوما يسيرا لا ينقض الوضوء بحيث أنه لا يزول معه الإحساس، فإن غمسه أيضا لا يضر. قبل غسلها فلو أنه غمسها بعد غسلها ثلاثا فإن ذلك لا يؤثر. إذن شروط انتقال هذا الماء الذي غمست فيه اليد من كونه طهورا إلى كونه طاهرا سبعة. الأول كل، أشار إليه بقول كل، والثاني يد، والثالث مسلم، والرابع مكلف، والخامس النائم ليلا، والسادس ينقض الوضوء، والسابع قبل غسلها ثلاثا بنية. هذه سبعة شروط، متى اختل شرط فإن الماء يبقى على طهوريته. طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا فقوله فلا يغمس يده هذا نهي، والأصل في النهي التحريم، وهذا دليل على أن هذا الغمس يؤثر في هذا الماء. ثم اعلم أن الغمس على المذهب أن غمس اليد في هذا الإناء لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن ينوي بالغمس مجرد الاغتراف، أن ينوي بالغمس مجرد الاغتراف، فهذا لا يضر في الطهارتين الصغرى والكبرى. والحال الثانية أن ينوي بهذا الغمس رفع الحدث فيضر في الطهارتين الصغرى والكبرى. والحال الثالثة أن لا ينوي مجرد الاغتراف ولا رفع الحدث، يعني غمسها ولم ينوي الاغتراف ولا رفع الحدث، قالوا فيضر في الطهارة الكبرى دون الطهارة الصغرى، فيضر في الكبرى ويجعل ويكون الماء مستعملا في رفع الحدث دون الطهارة الصغرى. إذن نرجع نقول دليلهم على ذلك الحديث، حديث أبي هريرة: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وقالوا باتت البيتوتة لا تكون إلا في الليل. والقول الثاني في هذه المسألة، القول الثاني أن وهو مذهب الجمهور، أن ما غمست فيه يد، أن ما غمست فيه اليد لا يضر ولا يؤثر ولا ينتقل بهذا الغمس من كونه طهورا إلى كونه طاهرا. فلو غمس الإنسان الذي استيقظ من نوم ليل يده في هذا الإناء فإن الماء باق على طهارته أو على طهوريته، وهذا مذهب جمهور العلماء. واستدلوا بأن الأصل الطهارة، بأن الأصل بقاء الماء على طهوريته. وثانيا قالوا أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نهى لكنه لم يتعرض لحكم الماء، قال فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ولم يقل إن الماء يكون طاهرا لا طهورا. فلما لم يتعرض لحكم الماء دل ذلك على أن الماء باق على طهوريته، وهذا هو القول الراجح، وهو مذهب جمهور العلماء، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، اختارها الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المؤلف رحمه الله، واضح الآن؟ طيب، يقول قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية. قبل غسلها ثلاثا، أفاد قوله قبل غسلها ثلاثا أن غسل اليد قبل غمسها في الإناء واجب، أن غسل اليد قبل غمسها في الإناء واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب ابن حزم. وجمهور العلماء على أن ذلك مستحب، على أن ذلك مستحب، بناء على أن هذا من باب الآداب وليس من باب العبادات. ولكن فيه نظر، لأنه يقال إن هذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في معرض الوضوء، والوضوء عبادة. وعلى هذا فغسل اليدين ثلاثا، غسل اليدين ثلاثا قبل غمسها أمر واجب، لقوله فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. يقول المؤلف رحمه الله ثلاثا بنية، يعني أن ينوي بهذا الغمس ماذا؟ بنية أن ينوي رفع الحدث عن هذه بنية. وتسمية يعني عند أول الغسل، بتسمية. وذلك واجب، يعني غسل اليدين لقائم من نوم ليل على هذه الكيفية واجب. لكن قالوا تسقط التسمية سهوا أو جهلا، وأما النية فهي شرط في غسل اليدين. هذا هو الحكم في هذه المسألة. إذن ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء حكمه على المذهب أنه يكون طاهرا، ودليلهم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب ما هي العلة؟ العلة عند الفقهاء رحمهم الله على المذهب العلة التعبدية غير معقولة المعنى. العلة تعبدية ليست معقولة من حيث المعنى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن العلة معقولة، وهي كقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. قال فربما أن الشيطان عبث في يد هذا النائم حال نومه، وحينئذ يجب عليه أن يغسلها. ثم قال المؤلف رحمه الله الثالث أي القسم الثالث من أقسام المياه نجس. طيب قبل أن نتكلم على النجس، المؤلف رحمه الله قسم الماء إلى طهور وطاهر ونجس، طهور وطاهر ونجس. والطهور والطاهر كما تقدم هو ما تغيرت أحد أوصافه بشيء طاهر، والطهور الذي تغيرت أحد أوصافه بشيء طاهر أو استعمل في رفع حدث أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. والقول الثاني في المسألة أن هذا القسم أعني الطاهر لا وجود له في الشريعة، أن الطاهر لا وجود له في الشريعة. أما ما رفع بقليله حدث أو استعمل أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء فيقال إن الأصل هو الطهارة، إن الأصل الطهارة. وأما ما تغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة بشيء طاهر فيقال هذا الماء الذي تغيرت أحد أوصافه الثلاثة إن سلبه هذا التغير اسم الماء المطلق بحيث أنه لا يسمى ماء فلا يقال هو طاهر، بل يسمى بحسب ما أضيف إليه. فلو غمس فيه مثلا زعفران أو شاهي فلا نقول هذا ماء طاهر، بل نقول هو شاهي أو زعفران. وإن لم يسلبه اسمه بحيث أنه بقي على مسمى الماء فهو باق على طهوريته. واضح؟ إذن نقول الماء الطهور الذي تغير إن كان هذا التغير يسلبه اسم الماء المطلق بحيث أنه لا يذكر إلا مضافا فهذا ليس ماء أصلا، وإنما يقال هو لبن، حليب، عصير، زعفران، شاي إلى آخره. وإن لم يسلبه بحيث أن ما غمس فيه لم يغير شيئا من أوصافه إلا يسيرا فهو باق على طهوريته. نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا تصلح علة. كيف؟ تصلح علة. هذا قال الشيخ الإسلام إن الشيطان ربما عبث بيده. يقول المؤلف رحمه الله الثالث من أقسام المياه نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة. يقال في قوله نجس وهو إلى آخره ما قيل في طاهر، وهو أن المؤلف رحمه الله حكم قبل أن يصور، يعني حكم ذكر حكم النجس قبل أن يذكر حده وتعريفه، ولكن يغتفر له ذلك أنه في معرض التقسيم. يقول نجس بتثليث الجيم وسكونها، يقوم بتثليث الجيم نجس نجس نجس كلها لغة مع سكون مع سكون مع سكونها أيضا فتكون اللغات أربع: نجس نجس نجس ونجس السكون. يقول نجس يحرم استعماله إلا لضرورة ولا يرفع الحدث إلى آخره. المؤلف رحمه الله عرف النجس أو الماء النجس أو بالأصح ذكر أن الماء النجس على قسمين. القسم الأول ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة. القسم الأول من أقسام النجس ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة، سواء كان هذا التغير عن مجاورة أو كان عن ممازجة. والقسم الثاني الماء القليل الذي ناقل نجاسة. إذن الماء النجس قسمان. القسم الأول ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة، لون أو طعم أو رائحة، سواء كان هذا التغير عن ممازجة ومخالطة أو كان هذا التغير عن مجاورة. والقسم الثاني من أقسام الماء النجس هو الماء القليل الطهور القليل الذي لاقى نجاسة، فإنه ينجس بمجرد الملاقات. معنى يا رزق؟ الماء النجس قسمان، الأول ما تغير بالنجاسة، والثاني أو لاقاها وهو يسير. وهناك قسم ثالث لم يذكر، وهو أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، لكن المؤلف لاختصاره لم يذكر هذا. وعلى هذا يكون الماء النجس ثلاثة أقسام: ما تغير بالنجاسة، القسم الأول ما تغير بالنجاسة مطلقا سواء كان التغير عن ممازجة أو عن مجاورة. القسم الثاني الماء القليل إذا لاقى النجاسة. الماء القليل إذا لاقى النجاسة فإنه ينجس بمجرد الملاقات. والثالث من فصل عن محل نجاسة قبل زوالها، قبل زوال النجاسة، فإنه يكون نجسا، فإن هذا الماء يكون نجسا. نشرع في كلام المؤلف. يقول المؤلف رحمه الله: نجس يحرم استعماله، يعني لا يجوز استعماله إلا للضرورة. لا يجوز استعمال الماء النجس إلا للضرورة. من الضرورة أن يشربه لدفع لقمة غص بها، ولا مائع سواه، فحينئذ يجوز شربه لعموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول: ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. إذا كان يحرم استعماله في العادات فكونه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا من باب أولى، لأن من شرط كون الماء يرفع الحدث ويزيل الخبث أن يكون طهورا. قال: وهو ما وقعت فيه نجاسة، وهو ما وقعت فيه نجاسة، حتى لو كانت هذه النجاسة صغيرة لا يدركها الطرف فإنه يكون نجسا. ولكن هذا أعني إذا كانت صغيرة لا يدركها الطرف، فيما إذا كان قليلا، أما إذا كان كثيرا فوق القلتين فلا يؤثر. ولهذا قال المؤلف رحمه ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. فلو أن إناء فيه ماء دون القلتين ووقعت فيه نجاسة قليلة جدا لا يدركها الطرف، فإن هذا الماء يكون نجسا حتى لو لم يتغير وصف من أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، فإنه يكون نجسا. يقول: أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه إلى آخره. طيب، ما الدليل على أن ما وقعت فيه النجاسة وهو قليل أنه ينجس بمجرد الملاقات؟ قالوا: الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوقه أن ما فوق القلتين لا يحمل الخبث، لا ينجس. ومفهومه أن ما دون القلتين ينجس، لأن ما فوق القلتين كثير فيدفع عن نفسه النجاسة، بخلاف ما كان دون القلتين فهو قليل فلا يدفع عن نفسه النجاسة. إذن قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، ينجس بمجرد الملاقات. والقول الثاني في هذه المسألة أن الماء مطلقا قليلا كان أم كثيرا لا ينجس إلا بالتغير، إلا أن تتغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، بنجاسة تحدث فيه، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا يشمل القليل والكثير، إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو رائحته. وأجابوا عن الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قالوا بأن الحديث ليس فيه دلالة على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات، بل إن قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معنى الحديث أن ما فوق القلتين كثير يدفع عن نفسه النجاسة، وما دون القلتين قليل لا يدفع عن نفسه النجاسة، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون نجسا. ولذلك بالاتفاق بالإجماع أن ما فوق القلتين إذا وقعت فيه نجاسة وتغير أنه ينجس. معنى لو أخذنا بظاهر الحديث قلنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، قلنا إنه لا ينجس مطلقا، والإجماع منعقد على أن الماء متى تغير أحد أوصافه الثلاثة، اللون أو الطعم أو الرائحة، أنه يكون نجسا ولو كان كثيرا. وعلى هذا نقول دلالة الحديث على أن ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات دلالة مفهوم، وهذا المفهوم معارض بالمنطوق، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. والجمع بين الحديثين أن يقال إن ما فوق القلتين لما كان كثيرا فإنه يدفع النجاسة عن نفسه غالبا لكثرته، وما دون القلتين ينجس في الغالب لأنه قليل فلا يدفع النجاسة عن نفسه، لكن لا يلزم من ذلك أن ينجس، ولا يلزم أن ما فوق القلتين لا ينجس. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل أو كان كثيرا وتغير بها يعني بهذه النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، وهي الطعم أو اللون أو الرائحة. والمراد تغير ولو تغير يسيرا، فلو وقعت فيه نجاسة وتغير لونه أو طعمه أو ريحه فإنه في هذه الحال يكون ماذا؟ نجسا. يقول المؤلف رحمه الله: فإن زال. هنا مسألة، يعني لو أن إنسانا في بيت، تقع أحيانا هذه، رجل مثلا يتوضأ من ماء بيته وأحس أن الماء فيه طعم، قد تغير طعمه، فلما كشف عن مصدر الماء الخزان أو غيره وجد أن فيه طائرا قد مات، حمامة سقطت وماتت، ما حكم وضوئه؟ لا، هذه الميتات تجس. نعم، نقول أتغير، هو شعر بالطعم. نعم، أنه ينجس. نقول هذا الماء يكون نجسا ما دام أن التغير ظاهر، بحيث أن الطعم أو اللون أو الرائحة، فإنه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به، فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا. ثم قال المؤلف رحمه الله في كيفية تطهير الماء النجس، قال: فإن زال، يعني هذا كيفية تطهير المتغير، قال: فإن زال تغيره بنفسه. شرع المؤلف في كيفية تطهير الماء النجس المتغير: إن زال تغيره بنفسه، يعني من غير إضافة، كما لو زال تغيره بالشمس أو بالريح ونحو ذلك، فحينئذ يكون ماذا؟ يكون طهورا، أو بإضافة طهور إليه، أو بإضافة طهور إليه، يعني أو زال تغيره بإضافة طهور، والمراد بإضافة كثير، أو بنزح منه يعني من هذا الماء النجس، ويبقى بعده كثير طهر. فتطهير الماء ذكر المؤلف رحمه الله أن له حالين: حال يكون قليلا وحال يكون، ذكر حالا يكون الماء فيها قليلا وحالا يكون فيها الماء كثيرا. إذا كان الماء دون القلتين، إذا كان الماء دون القلتين فتطهيره يكون بماذا؟ بإضافة، بإضافة طهور كثير إليه. أما لو زال تغيره بنفسه فيبقى نجسا لأنه لاقى النجاسة. فهمتم؟ طيب، ما زاد على القلتين لتطهيره ثلاث طرق: الأول زوال تغيره، زوال التغير بنفسه، زوال تغيره بنفسه. الثاني إضافة ماء طهور إليه. الثالث النزح. إذن تطهير الماء إن كان دون القلتين فلتطهيره طريق واحد فقط على المشهور من المذهب، وهو إضافة طهور كثير. لماذا نقول كثير؟ لأننا لو أضفنا طهورا قليلا تنجس بمجرد الملاقات، تنجس بمجرد الملاقات. فالماء اليسير، فالماء الطهور القليل ينجس بمجرد الملاقات، فلا بد أن يكون المضاف كثيرا. طيب، إذا كان الماء فوق القلتين فتطهيره، فلتطهيره ثلاث طرق: الطريق الأول زوال تغيره بنفسه، بمعنى أنه إناء كبير بسبب الشمس والريح ونحوها زالت النجاسة، زال اللون أو الطعم أو الرائحة. الطريق الثاني إضافة ماء طهور إليه. والطريق الثالث النزح، يعني أن نزيل هذه النجاسة. فلو مثلا وقع في هذا الماء عزكم الله روث حمار، أردنا تطهير هذا الماء نزيل هذا الروث، فإذا أزلنا هذا الروث فإن الماء يبقى يكون طهورا. طيب، إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين فقط، نقول تطهيره يكون بشيئين فقط، بشيئين فقط، إما بأن يزول تغيره بنفسه وإما بالإضافة. أما بالنزح، لأنه بعد النزح سيكون دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات. فهمتم؟ إذن الماء إما أن يكون فوق القلتين أو دون القلتين أو قلتين. إذا كان الماء فوق القلتين فلتطهيره ثلاث طرق. مالك، الطريق الأول إضافة الطهور كثير، والثاني النزح، والثالث أن يزول تغيره بنفسه. طيب، إذا كان الماء قليلا، وش القليل؟ ما القليل؟ لا، خاص السؤال، ما دون القلتين كيف يطهر؟ لا، ما يصنع مكاثرة، مكاثرة ذنوبا من ماء مكاثرة. وش الكثير؟ وش المراد؟ أن يضاف إليه طهور كثير. طيب، إذا كان الماء قلتين فقط أحمد، طريقين: الأول أن يطهر بنفسه، زوال التغير، زوال التغير بنفسه، لأنه إذا زال التغير بنفسه هو قلتان. طيب، والحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فالذي ينجس بمجرد الملاقات على المذهب ما دون القلتين. طيب، والثاني إضافة طهور كثير. طيب، كيف؟ لا، ما يمكن، يعني دون القلتين لازم بالإضافة. تغيره بنفس هذا الماء الكثير، نزال تغيره بنفس هذا الكثير. هذا ترى كل هذا على المشهور من المذهب. القول الراجح أن الماء متى زالت عنه النجاسة ولو كوب ماء، كوب يطهر، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. إذن طهورية الماء النجس نقول إن كان كثيرا فثلاث طرق، وإن كان قليلا فطريق، وإن كان قل وإن كان قلتين فطريقان. نعم. ما انفصل عن محل الجلسة قبل زوالها. ما يدخل في الثاني إذا لقاه ويسير. وين؟ يدخل في القسم الثاني. لا المنفصل عن النجاسة شلون لقاه ويسير؟ يعني المنفصل عن محل النجاسة. إيه. هذا نجس. قبل زوال. قبل زوال إيه. ما يدخل في القسم الثاني. يعني يدخل لكن من باب التوضيح يفصل. ولذلك صاحب زاد المستقنع ذكرها ثلاثة. قال والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.